يا مالك ما في اثنين، ما شافت مثل عين أسر فؤاد بدر الدجى يا زين مغرام قلبي بحبك مغرام يا مصطفانا المكرم يا رسول الله مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفانا المكرم يا رسول الله مغرم قلبي بحبك مثل عين أسر فؤادي وزاد ودادي بدر الدجى يا زين ما في اتنين ما شافي مثل عين أسر فؤادي وزاد ودادي بدر الدجى يا زين انت حبيبي أراد من جاء ولدت الدنيا لنا فحد الرحمن. يا ولدت الدنيا يا نفحت الرحمن. Yeah.